تقدم أخيا لسود الجبال لرمل الفيافي للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال تقدم أخيا لسود الجبال لرمل الفيافي للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال فبالقاذفات أسير العدا وأدمي القلوب أبدا النذال وهيرت دين سفا وانتفر وفجر فنعم الردى والمآل فبالقاذفات أسير العدا وأدمي القلوب أبدا النذال وهيرت دين سفا وانتفر وفجر فنعم الردى والمآل فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات كفيض الغمام لسقيا النبات تقدم وحطم حصون الطغاة لرج السنابك في المعبعات ألذوا من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطائرات لنا ماحياة الذنوب الثقال لرج السنابك في المعمعات ألذوا من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطائرات لنا ماحياة الذنوب الثقال وصل خالدا حين لقى الممات لقد عاش دورا دروب النزال فقد قال لا ذاق طعم السبال جبان قعيد النساء والعيال وصل خالدا حين لقى الممات لقد عاش دهرا دروب النزال فقد قال لا ذاق طعم السبات جبن قعيد النساء والعيال فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات فأنت المؤمل لتحيا الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات كفيض الغمام لسقيا النبات تقدم وحطم حصون الطغاة.